بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 32 من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: زعما منه أنه مخلوق من عنصر أشرف من عنصر آدم وهو عنصر النار. قال: فاخرج منها أي من الجنة فإنك رجيم، أي ملعون مطرود، لأن من يطرد يرجم بالحجارة. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، أي عليك الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه مستمرا عليك لازما لك إلى يوم الجزاء. قال رب فأنظرني، أي أخرني وأمهلني ولا تمتني. وقوله إلى يوم يبعثون، أي يوم يبعث آدم وذريته، كأنه طلب ألا يموت أبدا، لأنه إذا أخر موته إلى البعث فهو يوم لا موت فيه. وقيل لم يطلب ألا يموت، بل طلب أن يؤخر عذابه إلى يوم القيامة ولا يعذب في الدنيا. قال فإنك من المنظرين، أجابه إلى ما طلبه، وأخبره بأنه من جملة من أخرت آجالهم من مخلوقاته إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم القيامة، فيموت مع سائر الخلائق بالنفخة الأولى ولم يؤخره إلى البعث. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، أي بسبب إغوائك إياي لأزينن لهم ما داموا في الدنيا. والتزيين منه إما بتحسين المعاصي لهم وإيقاعهم فيها، أو بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم الله به فلا يلتفتون إلى غيرها. وقوله ولأغوينهم أجمعين، أي لأضلنهم عن طريق الهدى وأوقعهم في طريق الغواية، إلا عبادك منهم المخلصين، أي الذين استخلصتهم من الناس لعبادتك. قال هذا صراط علي مستقيم، أي حق علي أن أراعيه، وهو ألا يكون لك على عبادي سلطان. وقيل المعنى كقولك لمن تهدده: طريقك علي ومصيرك إلي، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. المراد بالعباد هنا هم المخلصون. وقوله إلا من اتبعك من الغاوين، أي عن طريق الحق الواقعين في الضلال، أي فهؤلاء الذين يتبعونك حتى يعطوك أرسانهم تقودهم بها إلى الهاوية هم الذين لك سلطان عليهم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لها سبعة أبواب يدخل أهل النار منها، وإنما كانت سبعة لكثرة أهلها. لكل باب منهم، أي من الأتباع الغواة، جزء مقسوم، أي قدر معلوم متميز عن غيره. أخرج البخاري في تاريخه والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي. إن المتقين في جنات وعيون. وقوله ادخلوها، أي قيل لهم ادخلوها قبل أن يكونوا فيها. وقيل المعنى إنهم لما صاروا في الجنات فإذا انتقلوا من بعضها إلى بعض يقال لهم ادخلوها. وقوله بسلام آمنين، أي بسلامة من الآفات وأمن من المخافات، أو مسلما عليهم من الله عز وجل. ونزعنا ما في صدورهم من غل، الغل الحقد والعداوة، إخوانا أي إخوة في الدين والتعاطف، على سرر متقابلين، أي ينظر بعضهم إلى وجوه بعض. والسرير هو المجلس الرفيع المهيأ للسرور. عن علي رضي الله عنه من طرق أنه قال لابن طلحة: إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب، أي تعب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي أخبرهم يا محمد أني أنا الكثير المغفرة لذنوبهم الكثير الرحمة لهم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أي ضيوفه من الملائكة أتوه في صورة البشر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.